الله عليه وسلم، وليكون في الوقت نفسه مصدقا لكل ما سبقه من كلام الله تبارك وتعالى. هذا هو الصاحب الكريم الذي اختاره لنا في الوقت نفسه رب العزة تبارك وتعالى لنقيم به ليالي رمضان، وليشرف بالنزول فيه هذا الشهر الكريم، وليكون نورا بين أيدينا، ندعو الحق تبارك وتعالى أن يمتعنا به وأن يجعلنا أهلا لصحبته. إخوة الإيمان، كما تعودنا فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الدكتور أحمد نعينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم الفاتحة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الدكتور أحمد نعينع. بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة الإيمان حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة.